أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر. صلوا على حق السيد روضة من رياض الجنة وفعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. أي والله إنك أنت العزيز الحكيم. الذين يحملون العرش ومن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله أكبر عليك حاج. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. روضة من رياض الجنة وفعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ.

الذهبي، صلوا على حق السيد روضة من رياض الجنة وفعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. أي والله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم. روضة من رياض الجنة وفعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى روضة من رياض الجنة وفعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. أي والله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. روضة من رياض الجنة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فهل إلى خروج من سبيل. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. الله أكبر. عليك السيد كلمة يا أستاذ. صلوات الله وزادك إيمان. اللهم صل على النبي. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته يذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من روضة من رياض الجنة فعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. أي والله فادعوا الله أكبر صلوا على حق السيد وما يتذكر إلا فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. رفيع الدرجات رفيع الدرجات روضة من رياض الجنة فعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. أي والله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من روضة من رياض الجنة. فعل الصدور الله يكرمك يا أستاذ. أي والله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. روضة من رياض الجنة. فعل الصدور الله يكرمك يا أستاذ. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق روضة من رياض الجنة. فعل الصدور الله يكرمك يا أستاذ. لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم يوم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. الله أكبر. لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا اليوم تجزى كل نفس ذهبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. صدق الله.